بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وسلم. لازالت قراءتنا موصولة بتوفيق الله حول شرح الأصول من علم الأصول. هذه فائدة إخوان يعني الشمولية والتأصيل في العلم، تجد تنتقل من فرع لفرع، تشعر بعظمة العلم وتأصيل العلم. في الاعتقاد يوصل عندك شيء، في الحديث يوصل عندك شيء، في النحو يوصل عندك شيء، في أصول الفقه يوصل عندك شيء، في الحديث يوصل عندك شيء، وهكذا. يعني هذه فائدة الإنسان يأخذ المعيني هذه الشريعة العظيمة. نعم. صفحة كم؟ 420. نعم. وقرارهم أن القياس يشترط خمس شروط وهي أن القياس الحق أصل الفرع، الحق فرع بأصل لعلة جميعة بينهم. يبقى إحنا عندنا شروط في الفرع وعندنا شروط في الأصل وعندنا شروط في العلة وعندنا شروط في الحكم. يعني أنا أربع حاجات بندرسها في القياس: أصل، فرع، علة، حكم. وبالتالي في شروط القياس منها ما يتناول الفرع ومنها ما يتناول الأصل ومنها ما يتناول الحكم ومنها ما يتناول العلة. نعم. والقرار أن القياس يشترط خمس شروط، وهي: أولا أن لا يكون مدرئا أقوى منه، ثانيا أن يكون حكم الأصل ثابتا بنقص أو إجماع، ثالثا أن يكون لحكم الأصل علة معلومة، رابعا أن تكون العلة مشتملة على الوقت المناسب للحكم، خامسا أن تكون العلة موجودة في الفرع كوجودها في الأصل. نعم. أقسام القياس ينقسم القياس إلى جلي وقضي. أولا فالجلي ما ثبتت علته بنص أو إجماع أو كان مقطوعا فيه بنفس الفارق بين الأصل والفرع. نعم، هذا هو القياس الجلي. قياس جلي ظاهر وقياس خفي يحتاج إلى استنباط وإلى دقة إذا ما خالف الجلي. الجلي احنا عندنا أصل وعندنا فرع وعندنا علة وعندنا حكم. الجلي ما ثبتت علته بالنص أو الإجماع أو كان قطعنا فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع، ده قياس جلي. العلة منصوص عليها بالنص أو بالإجماع أو ظاهر جدا نفي الفارق بين أصل والفرع، فهذا اسمه قياس جلي. قياس إيه؟ جلي. قياس جلي، قياس خفي ما خالف ذلك. تكون علته علة مستنبطة، لا هي بنص ظاهر ولا هي بإجماع ولا فيها الفارق ظاهر بين الأصل والفرع، يعني ما خالفت هذه الأمور. مثال ما سبب علته بالنص قياس المنع من استثمار الجلي الذي الجاء على المنع من استثمار الموقف، فإن علة حكم الأصل ثابتة بالنص، حيث هذا المسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بحجرين وأخته ليستمشي بهن فأخذ الحجرين وألقى أخته وقال هذا وذكت النجم. نعم، فنقيس عليه، قال الشيخ نقيس عليه الدم المتجمد المسفوح. يعني واحد راح مثلا عند واحد بيسبح وكذا، الدم المسفوح هذا الذي نزل نتيجة الذبح فتجمد حتى صار كالحجارة، فأخذ واستنجى به. هل تلحق هذه بالروتة أم لا؟ ننظر هل نقيس ذلك على ذلك. ننظر النص، نص ابن مسعود ورد فيه بيان للعلة التي من أجلها رفض النبي صلى الله عليه وسلم وقال فإنها لك فيها بيان. قال النبي صلى الله عليه وسلم وألقى الروث وقال إنها ركس. فمعنى ذلك إن هذه العلة المنصوص عليها فإنها ركس. النبي لم يستعمل الروث ركس. إنها ركس إنها ركس إنها ركس. طيب والدم المسفوح قل لا يجب فيه من أخيه إليه محرمنا وطمئة فعامه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا فإنه رجل. يبقى دي زي دي ليه؟ إشراك في العلة الظاهرة الجلية المنصوص عليه. النبي ما تركش الروثة وسكت عشان هم بقى هنلحق الدم بالروثة ولا لا. النبي قال عنه فنالك العلة دي موجودة في الدم ولا لا موجودة. نعم. طيب ومثال ما ثبت ثلاثه في الإجماع. ومثال ما ثبت ثلاثه في الإجماع نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي القاضي وهو غضبان. فقياس منع الحرق من القضاء على منع الغضبان منه من القياس الجلي لثبوت عدة أصل الإجماع ولا تخليف الفكر والشباب والسبب. أجمعت الأم على أجمع العلماء على ذلك القاضي لا يقضي وهو غضبان. ليه؟ لأن غضبان لم يعد مركزا في القضاء. الإنسان إذا غضب انخرم انسجامه وتفكيره فلم يعد تفكيره صائبا. ولهذا الواحد في الغضب ممكن يقتل. في الغضب يطلق. في الغضب يمنع ويعطي على خلاف الصحيح. حتى إذا هدأ قال يا أنا عندي كذا وكذا. طب لماذا إذا هدأ عاد رشده إليه وكذا؟ لأنه وقت الغضب وقت لا ينسجم تفكير الإنسان تفكيرا صحيحا. عشان كده لما تبقى تضبط في حاجة في موضوع وهي أخرى لا تنهي اتقي الله أطيعه مباشرة. أوعى تفكر إن أنت بتعمله وقت الغضب خلاص غالبا يكون خطأ. فممكن وقت الغضب ايه ده يا عمي خلاص ايه ده بس ايه ده شوي اقعد بس تتعالى معايا جوه تتعالى كده اسمع له. انت ماسك سكينه ولا سنجه ولا بتاع رسم ليه؟ رسم ليه؟ ايه ده شوي لا تقول عمد انا لازم انا خلص. طب اذا خلصت عادي هتقعد في السجن وتعيط تقول يا ريتني ما خلصت عادي. لما قعدت في السجن وشفت ان لما طلب من سجين واحد أضعاف أضعاف أضعاف أضعاف ما قدرت أتحكم من نفسي وانت بتأثر بالشد في السيك يبقى إيه ده. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم رجل لما جاء يقتل سحر قال لا ترضى أعد قال لا ترضى أعد لا ترضى. الرجل إذا غضب خلاص أصبح كالصبيان يتلاعب به الناس. لهذا قدر استطاعتك لا ترضى قدر الا ان يكون لله سبحانه وتعالى. هذا طبعا الغضب الشديد. اما الغضب اليسير هذا يعني قد لا يعفى منه احد يعني غالبا. فممكن انا اقضي مثلا وافتي واحكم وقت الغضب الشديد وقت الغضب اليسير وقت الغضب اليسير. والنبي كان يحمر وجهه احيانا يحمر وجهه وتنتفخ اوداجه وكذا ونرى الغضب في وجهه ومع ذلك تكذب. لكن إذا كان غضب شديد يؤثر فهذا لا يجوز إن القاضي يقضي بين اثنين وهو إيه غضب. يعني مثلا دلوقتي أنت قاضي وأمامك خصمان فأنت بتستفسر من الخصمين فأحد الخصمين قال لك أنت بتتلكت أصلا أنت أسئلتك دي بتسألها ليه ومتسألهاش له أنت يبدو قابض. طبعا ما هيقول لي كده وأنا قاضي خلاص على إيه على الغضب. يمكن أنا الآن أصدر حكما عند معالج فماذا أصنع؟ أدعو الحاجب أقول خذهما انصرفا الآن حتى أهدأ أو يمكن أن أنا فعلا شبت على رجل أو يمكن كذا أو هذا جاهل أعراضي ما يفهم أو هذا من قرابتي من هذا مثلا ممكن يظن كذا أو أهدئ ناس شيئا فشيئا أأجل بقى جلسة يومين ثلاثة أو بعد هذا حتى أصنع. طيب يبقى يمنع الغضبان كما جاء حديث أبي بكر في الصحيحين لا يغضب القاضي بين اثنين وهو غضبان. طيب القاضي هذا قدامه الرول، طبعا الرول ده بالايه؟ بالمئات. ايه القاضي فك فك فك على طول. المهم دخلوا له، كان بقينا بعد الظهر الساعه 2، القاضي مزنوق عايز يدخل الحمام، حفران عنده ميه، بوه هيفكته، فقال لك اسرع الحمام ماضي ايه بقى الحاله بقى ايه؟ نحاول نخلصها كده ايه؟ بسرعه. اسال انت عملت كده؟ لا والله ما عملت كده. ويقول لك لا بس خلاص ماشي ماشي ماشي، وانت ما ادتنيش ليه؟ والله لا خلاص خلاص انت عايز تروح الحمام. فتكتب فتخلي محمد محمود وتخلي صعب سهل وتقضي بينهم على غير الصواب. يقول لك لا وقف ليه؟ ما فيش مهل انني اقضي وانا يعني حفران في البول، ما فيش مهل. يقول لك في نهي عن ان تقضي وانت غضبان، ويضحك بالغضب كل ما يشوش ايه كذلك، لان العله واضحه وهي عله التشويش وانشغال القلب. نعم. طيب مثال ما كان مقطوعا، ومثال ما كان مقطوعا في بنفس الثلاثه بين الفصل والطرف، وياتي تحريم اثبات هذا اليتيم باللبس او بالنسبه على تحريم اثبات بالاكل للخطر الذي يتولد بينهما. بينهما للخطر الذي يتولد بينهما. نعم مثاله ما كان مقطوعا في ذلك الفرق، يعني قياس تحريم اتلاف مال اليتيم باللبس على تحريم اتلافه بالاكل. انت ممنوع انك تاخذ من مال اليتيم الا بالتي احسن اذا كنت محتاج او كذا. ما تاكلش، لا تاكل تاكل. يقول لك انا مش هاكل، انا هلبس، انا هجيب لبس، مش هاكل، مش هاكل، هاكل الا واحد. فهذا ظهر القطع بنفي الفارق في بينه الاصل والفرق. الاصل تحريم الاكل والفرق تحريم اللبس. فهل في فرق بين اللبس والاكل في التحريم؟ المطلوب انك انت لا تستفد من مال اليتيم شيئا بغير حق، وبالتالي اذا حرم عليك الاكل حرم عليك اللبس، حرم عليك التنزه، حرم عليك كذا، اي شيء، الصدقه، الاهداء من مالك. نعم. والخفي ثانيا، والخفي ما كتبت علته استنباط ولم يقطع فيه نفس الفرد بين الحق والفرع. وقوله ما كتبت علته استنباط اي اثبت علته بنص او اجماع، يعني ما خالف الصادق. ثلاث حاجات احنا قلناهم، النص، الاجماع، نفي الفارق، دول مش موجودين بقى في الايه؟ في الخفي. مثاله مثاله قياس الاسنان على الدر في تحريم الربا في دمع الكيس، فان التحريم الكيس لم يثبت بنقص ولا اجماع ولم يقطع فيه بنفس الفارق بين الاصل والفرع، اذ من الجانب ان يفرق بينهما لان الدر مفعول بخلاف الاسنان. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عباده بن الصامت عند مسلم منع في سته اصناف ان تباع مع الايه؟ الا في الجنس بجنس الا بشرطين، التماثل والتقاطر في المجلس، واذا اختلف الاجناس وكانت العله واحده فالتقابط مثل المجلس وان لم يقع التماثل، واذا اختلف العله مع الجنس ذهب الشرطان فيجوز عدم التماثل ويجوز ان يكون في نفس المجلس. طيب احنا دلوقتي بنقول ان العله مهمه، لو جنسين مختلفين لكن العله واحده بنقول مشترط شرط التقابض في نفس المجلس. ايه بقى العله؟ هل عندنا تمر وعندنا ملح وعندنا بر وعندنا شعير؟ ايه العله فيهم عشان امنع؟ هنا اختلف العلماء، لا عندنا نص على العله ولا عندنا اجماع على العله ولا عندنا يعني فارق قوي. لهذا مثلا كان مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى ان العله عنده الكيل، فاي مكيل اذن لا يجوز اذا كان من جنس واحد التفاؤل وعدم والنفق لفظ المجلس، او الجنسين مختلفين والعله واحده وموجود الكيل يبقى لا بأس بالزيادة على أن يكون ذلك في نفس المقدار. وعليه فطالما كير كير إذا أي حاجة كير أي حاجة كير برسيم بأمش أمش بأرز أي حاجة كير يبقى لابد من التقابض في نفس المقدار لأن العلة هي الكير ويختلف الجنسان. عند الشافعية رحمه الله تعالى قال العلة الطعم إذا أي حاجة تطعم يبقى لا يجوز إن أنا أقر على نفس النفس. فمثلا أرز بحلوة لازم يكون في نفس النفس مطعوم مطعوم لازم يكون في نفس المشتر. أرز مثلا بلحم لازم يكون في نفس المشتر لازم. فنظر إلى الطهر. وبعض العلماء قال لا الوزن الكيل والوزن يبقى المكيلات والموزون وبالتالي حديث بحديث ما ينفعش. أسمنت بأسمنت مع التفاضل يعني ما ينفعش. طب ده مش طعم يقول لك أصل الناس على الطعم العلة مش الطعم وما العلة إيه الوزن والكيل. فيبقى الوزن حديد يوزن يبقى ما ينفعش الحديد 4 لينية وحديد 3 لينية مع الفارق مثلا أو مع الزيادة ما ينفعش. وفي من يقول لا العلة الطعم مع الكيل يعني لما نبص القمح البر والشعير والتمر والملح ونقف قمح تكون بارده باردتين النوع من المكيلات والمطعومات. وعليه فكل مطعوم يكال او يوزن فلو تجري هذه العله الفيه. وعليه مثلا ارز بقمح فإنه يمنع المثيل. مثلا أرز ب مثلا حلوى فإنه يجوز لأنه لا يكال لا يكال حلوى لا تكال وهكذا. فقال الكيل مع الطعم هذا الذي رجحه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الكيل مع الطعم. شوفوا إحنا الآن بنقول محكمة تكون وزن مش كيل محتمل تكون كيل وزن محتمل تكون طبعاً محتمل ومحتمل ومحتمل. وعلى اللي كنا نقول العلة هنا علة مستنبطة لا نص عليها ولا إجماع ولا فيه يعني نفي الفرق الظاهر جدا في هذه المسألة زي نفي الفرق بين اللبس والأكل من مال اليتيم. ولكن هل معنى ذلك أن أنا بقى أما أحب أجري مثلا معاملة وأود تبقى ربوية اختار اي قول من الاقوال ديت؟ لا، انت طالب علم تدرس وحسب ما ترجع عندك تدين تتدين لله به عملا وفوتيا. مش انا بقى ايه لا يا عم ماشي الحال ديت ده في بعض العلم ولا يا عم ماشي الحال في بعض العلم لا ما ينفعش ما ينفعش. نعم. وعليه انا مثلا دلوقتي ابدل الحديد بالحديد مع الزياده ليه؟ لان ما ترجعش عند العله هي الوزن الطعم ما يوفر الطعم ده مش وزن مجرد في الأصناف دي دي طعام. وعين الحديد بالحديد مع الزيادة ما فيش إشكال أسمنت مع الزيادة ما فيش إشكال. نعم. فقياس الأسمان على البر في تحريم الربا بجامع الإيه الكيل. طيب الأسمان هذه ما ليست مطعومة ليست دي بقى إلا إيه مستنبط علة مستنبطة. نعم. قياس الشبه قياس الشبه وما القياس ما يسمى بقياس الشبه وهو أن الرجل طبعا هل هو هذا نوع من القياس أو الصفحة وهذا نوع من القياس هو الكافي يعني الذي أنكره الظاهرية هو الذي أنكره الظاهرية هو الذي أنكره الظاهرية وقالوا إن القياس نوع من الشرك لأنك أسمنت حكم بنفسك والله عز وجل يقول وقد قصر لكم ما حرم عليكم ويقول ونزلنا عليك كتابا بيانا في كل شيء. فلذلك يقولون فلا حاجة للقياس، ولكن مع ذلك يقولون بما القياس ضعيف جدا، بل انهم احيانا يتناقضون ويثبتون الاحكام في القياس في بعض المسائل. نعم. قياس الشبه، ومن القياس ما يسمى بقياس الشبه، وهو ان يتبدل الفرع بين حصين مختلفي الشبه وفيه شبه لكل منهما فيلقى باكثرهما شبها به. ده اسمه قياس الشبه. عشان عندنا القياس نحن نلحق فرع بأصل لعلة، ده بقى في أصلين مش أصل واحد، عند فرع وعند أصلان، والأصلان مختلفان في الحكم، والمسألة اللي عندي للفرع مترددة بين الأصلين مش طار، يا ترى هي إلى هذا أقرب ولا إلى هذا الأصل أقرب ولا إلى هذا الأصل أقرب، حيرة. فإن الفرع اللي عندي يوم تنزعه أصلان، ده اسم قياس الشبه، يعني اشتري غير الشبابي في ان الحق هذا الفرع بما يكون باكثر ايه شبها، بما يكون اكثر شبها. يبقى قياس الشبه في عندي اصلان تردد الفرع بينهما فالحق هذا الفرع باقرب الاصلين اليه. ده طبعا عمل بيبقى دقيق للفقهاء ونظر يعني دقيق. مثال ذلك العكس، ولا يمسك التنجيك قياسا عن الكر او لا يمسك قياسا عن الكبير. اذا وضعنا الى ذلك عندنا العكس، ما يملكه العكس هو بتاعه، يتصرف يتصرف الاحرار، يبيع يشتري يعمل يسوي يتصدق كذا كذا، ولو بعناه لواحد ثاني يمشي بالمال معه ملكه زي الحر، ولا لكون العبد يباع ويشترى هو نفسه يباع ويشترى يكون كالبهيمة، يعني كالبهيمة في ايه؟ مش كالبهيمة يعني ولو مكلف، يعني كالبهيمة من جهة كونه متاعا يباع ويشترى، فهل يلحق بالأمتعة فيباع ويشترى ولا يلحق بالحر باعتبار كونه مكلفا وباعتباري يعني كونه انسان لو التكليف برضه حلال حرام كذا مخاطب بالشريعه، فاي الاصلين يا ترى يكون اقرب اليهما؟ هل نلحقه بالحر المكلف وعليه يبقى وحر في مال فيملك ويمتلك هذا المال، ولا نلحقه بالبهيمه على انها متاع وبالتالي يبقى لا يملك شيئا؟ اي الاصلين نحكم؟ ده معنى قياس الايه الشبه. اذا نظرنا الى هذين الاصلين الجهل والبهيمه وجدنا ان العبد مترصد بينهما، فمن حيث ان والاسلام عاقل يباع ويعاقب ويمسك ويطلق ويشبه الفعل، ومن حيث انه يباع ويوهم ويوصف ويوهم ويورث ويورث ويورث ولا يوضع ويضمن ولا يودع ويضمن قيمة ويقتصد فيه يشبه البهيمة، وقد وجدنا أنه من حيث التصرف المالي أكثر شبها بالبهيمة فيلحق بها. نعم، من حيث التصرف المالي، التصرف المالي هو أقرب للبهيمة، أقرب لأي المتاع، من حيث التصرف الإيه؟ المالي. يدل على ذلك قول صلى الله عليه وسلم باع عهدا له مال فهو لمن؟ فماله لبائعه إلا أن يشترط المقطع المشتري. هذا نص صريح أنه هو الملكش، يبقى هو هنا رجحنا أن يكون الشبه بهذا الأصل. نعم. وهذا قسم القياس ضعيف إذ ليس بينه وبين مصر علة مناسبة، سوى أنه يشبهه في أكثر الأحكام مع أنه ينازعه أصل آخر. قوله مثال ذلك العهد ان يملك بالتمليك قياسا على الكر او لا يملك قياسا على الكريم. سؤالك هل العهد يملك اذا ملك قياسا على الكر؟ طيب اذا وقوله اذا نظرنا الى هذين الاصلين، وقوله اذا نظرنا الى هذين الاصلين الكر والكريمه وجدنا أن العقل متواصل بينهما من حيث إنه إنسان عاقل مثاب ومعاقب ويمشي ويطرق ويجبر الحكم، ومن حيث إنه يبرع يوهم يوقف يوهم بدوره وآلاته ويقوم بالقيمة ويتصرف فيه يجبر سليما، فالدور لا نزاع والعقل به، والدور لا يوهم والعقل يوهم، والدور لا يوهم والعقل يوهم، والدور لا يوهم والعقل يوهم، والكون لا يورط وانما يورط ذاته، والعقل يورط بذاته، والكون وجد والكون رغم الرصيد، والعقل رغم الرصيد يضمن بالدين، والعقل يضمن الرصيد. فقد كنت عبدا شجاعا عادلا وكانت قيمته مليون ريال، فيأتم الاطعام فيأتم الرعب وزيد الشر 100 ألف تقريبا. يعني لو قتلت مثلا، لو انت قتلت مثلا حرا متعمدا واخذوا الدية، فالدية معروفة. طيب مئة من الاثم لا تبقى تقتل عبدا، العبد ما يقولش فيه دية الحر منصوص عليه، واخد بالك؟ فالعبد له قيمة، قيمته ايه؟ اتضح ان هذا العبد مميز اصلا، شجاعة والقتال والحروب وكذا مميز، وكان الناس يشترونه بمليون. فهما نقول لك خلاص ادفع مليون. نعم. ولو كنت عبدا اعمى وقم ابدا قريبا كبيرا لا يقدر على شيء فهذا لا قيمه له ولا يساهم شيئا، فمثل هذا لا يشتريه احد الا ليتضرر الى الله تعالى بعتقه، ولكن الفقراء وامه بالديه. الحروب من سواء من عيله كبيره من عيله صغيره كذا كذا، موظف كبير موظف صغير، دي واحد. لكن العبد اصله متاع، فالمتاع ده بقى حسب قيمته، زي ما تحط حاجه بضاعه في السوق، في بضاعه بمليون، في بضاعه بمئه الف، وبضاعه بخمسين، وهكذا. وده بضاعه برضه قيمته كام؟ قيمته كام؟ حسب قيمته. فده ممكن يكون اغنى حر قيمه ماليه. نعم. والعقل يبقى هو هنا الحاقه في التصرف في المال للبهيمه اقرب. والعقل يتصرف فيه والحر لا يتصرف فيه، فلو اراد الانسان ان يؤجر ابنه ما اتاه ذلك، لكن لو اراد ان يؤجر عبده ما اتاه ذلك. وقوله وقد وجدنا انه قياس العكس. قياس العكس ومن القياس ما يسمى بقياس العكس، وهو اثبات مقصود الحكم الاصل للطرف بوجود مقصود عده في الحكم الاصل فيه. نعم. قوله قياس العكس، العكس هو القسم، ومنه سمي العكس للتصوير، وقد كان الناس يسمون الكون الرياضية عكسا. فقياس العكس ان يكون لقائم مقصود الحكم الاصل، ولهذا قال ومن القياس ما يسمى بقياس العكس، وهو اثبات مصير بحكم اصل الفرع، يعني ان يثبت للفرع مصير بحكم اصل، فاذا كان الاصل حلالا صار الفرع حراما، واذا كان الاصل حراما صار الفرع حلالا، لانه اذا كان الاصل حلالا والفرع حلالا فهذا قياس اصل. لكن اذا ثبت الفرع مصير بحكم اصل فهذا هو الذي يسمى قياس العكس. وقوله وجود النصير لعدة حكم الأصل فيه، يعني أنه يوجد النصير عدة حكم الأصل، فإذا كانت العدة موجودة في الصرع نصير عدة حكم الأصل، وكفى أن يدخل للصرع نصير حكم الأصل لأن الحكم يدور مع عدته. فهذا سماه العلماء بقياس العكس اتباعا للسنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ليس مضطرد اضطرادا كاملا، لكنه وارد في السنه فاثبتوه. نعم. وصلوا لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم وفي قطع احدكم صدقه، قالوا يا رسول الله اياتي احدنا شهوته ويقول له فيها اجر، فقال اعطيكم لو وضعها في حرام حتى لا عليه وزن، فكذلك اذا وضعها في الحلال كان له اجر. يعني إن وضعها في حرام كان عليه وزر لوضع في حرام. طيب نقيس عليه لوضع في حلال، هيكون عليه وزر ولا كله أجر؟ يبقى احنا حطينا نقيض الايه؟ اثبات نقيض حكم الاصل، حكم الاصل الوزر، اثبتنا نقيض الصفر. ليه؟ لوجود نقيض علة حكم الاصل، لان الثاني اتم حيث ضعف الحرام، انما ده هيؤجر لوضعها في الحلال، يبقى اسمه قياس الايه؟ العكس. يبقى طب انا نقصت في ايه؟ انا نقصت هنا في ايه؟ مع ان ده مثلا ده زنا يبقى حرام، ده زواج بقى حلال، فده زنا فيؤجر، وده جامع في نكاح فيؤجر، فنقصت هنا أجره في حالة ما نكح حلالا على إثم ووزر من أتى حراما، اللي احنا بنسميها الحكم يضر مع علته وجودا وإيه وعدما. هنا علة الوزر وجدت، وهنا علة الأجر إيه وجد، ده اسمه القياس العادل. فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم الفرعي، فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم الفرعي هو الوقت الحلال نقيض الأصل، هو الوقت الحرام وجود نقيض عدة كم حكم فيه أثبت الفرع أجرا لأنه وقت حلال، كما أن الأصل وزرا لأنه وقت حرام. قوله فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم فإن قيل قياس العقلي العكسي، فإن قيل قياس العكسي على غير قياس لغة وصلاحة، لأن أنا بلحق في القياس الفرق الأصل علة بينهم جمعة. نعم، إنما ده بعكسي دي الوجه الآخر. نعم، فإن قيل قياس العكسي على غير قياس لغة وصلاحة، ففي اللغة هو المساواة، وفي الاصطلاح تسوية واحد بأصل لعلة جامعة، وهذا نقيض حكم الأصل، فكيف يسمى قياسا؟ قلنا قياس العكس ليس قياسا مطلقا. نعم، يعني هو قياس من وجه، فإذا ثبت الإنسان الإثم إذا جمع في الحرام فعلى ما لا يثبت له الأجر إذا جمع في الحلال من هذه الجهة. نعم، يعني قياس مقابل، يعني ثبوت هذا على وجه المقابل. وهو قياس حقيق، ورسول صلى الله عليه وسلم استحبله لأنه لا يدخل في القياس عند الإطلاق، فليس قياسا مطلقا، بل هو تسميه قياس العكس. والحقيقة أن هذا القياس الخبر لأنه يعرف فيه خطأ كثير بين أهل العلم، فتجدون الناس من يقيس مسألة على أخرى بعد ذوق الفرق بينهما، وتجد بعض الناس يرسل القياس ولا يثبته إطلاقا، وبعضهم يثبته في موضع ويمتلئ في موضع آخر، وعلى كل حال فالقياس مهم، ويحتاج الإنسان أن يثبت جهوده فيه، وقد صرف الحمد لله جملة صالحة فيه. إن هو دراسة الأشباه والنظائر والفروق، اللي يعني تعتبر يعني زبدة النظر وزبدة التعلم وزبدة الفقه وزبدة الرسوخ، إنك أنت تنظر الأشباه والنظائر والفروق، كما سبق وقلنا لكم بأن يعني بعض العلم يرى أن العلم هو الجمع والفرق، والجمع والفرق، شوف ايه المسائل اللي ممكن ان نجمعها في حكم واحد وايه المسائل اللي تفترق، فالفرق والجمع من اهم الابواب. لا، وحتى القياس بالاطلاق يقصد، بس هم ما بيعملوا بالجلي بس على انه ده النص مش قياس، اذا ثبت بالنص مش قياس فيسمونه نصا، لكن هم يكون قياس.